فإذا فهمت عن عدم الجواز فكيف تعيد السؤال هل يأثم وهل تأثم؟ الجواز؟ الجواز ما هو الجواز؟ بالنظر. تقصد يعني الذي يجوز؟ أيوة نعم بالنظر إليها. هو كما يراها في الطريق. هل سمعت؟ ما نعم؟